إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد الله والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله أكبر. بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وزينا وما لها من فروج والأرض مددنا وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

الله أكبر. ربنا قوي إيمانك يا رب. وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ألا ما توعدوا لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام الله ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله